من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في تفسير الآيتين 23 و24 من سورة النساء، تفسير الآيتين 23 و24 من سورة النساء. وهاتان الآيتان فيهما بيان المحرمات من النساء اللائي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن، وفي نفس الوقت يكن محارم له، يعني لا يحتجبن منه، ويكون جائزا له أن يخلو بهن، يعني يكون معهن في خلوة، يعني في حجرة مغلقة أو في بيت أو كذا، لأنهن محارم ولا يحتجبن منه، ولا يجوز له أن يتزوج بهن. يعني بدأنا في شرح الآيتين، ونواصل بإذن الله تعالى الحديث عن يعني عما تبقى من شرح الآيتين الكريمة. فيعني خلاصة ما مر ذكره أن المحرمات من النساء، يعني كما بيّن الله سبحانه في كتابه الكريم، طبعا جاء أولا يعني ذكر تحريم زوجة الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، أي امرأة تزوجها الأب أو تزوجها الجد، سواء يعني عقد عليها أو دخل بها، يعني حتى لو عقد عليها فقط ثم طلقها بدون أن يدخل بها فتحرم على الأب. يعني الأب إذا عقد على امرأة أو يعني دخل بامرأة، فهذه المرأة تكون حراما على أبنائه وذريته من الذكور. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، أيضا من المحرمات الأم، وبناتكم، الأمهات طبعا تشمل الأم والجدة، يعني الأمهات والجدة، وبناتكم تشمل يعني البنات وكل يعني الذرية من الإناث، يعني بنته وبنت ابنه وبنت بنته وهكذا، يعني كل ذريته من الإناث تدخل في قوله وبناتكم. وأخواتكم، الأخوات أيضا من المحرمات، وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كل هؤلاء تكلمنا عنهن. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، المرأة التي يعني أرضعتك تصبح أما لك من الرضاع، ويحرم عليك أن تتزوج بها. وأخواتكم من الرضاع، يعني إذا رضعت من امرأة هذه المرأة تصبح أما لك من الرضاع، فبالتالي بنات هذه المرأة يصبحن أخوات لك من الرضاع، فيحرم عليك الزواج بهن. طيب، هنا في الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى في مسألة التحريم من الرضاع ذكر نوعين فقط: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة. طيب، هنا يعني هذا الموضع من ضمن المواضع الكثيرة التي تكون السنة فيها مبينة للقرآن ومفصلة لأحكامه وزائدة أحكاما على ما في القرآن. فالقرآن يعني فيه تحريم الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، لكن السنة بيّنت أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني كل القرابات التي تحرم من النسب ما يقابلها من الرضاع يكون حراما أيضا. يعني المحرمات من النسب مر بنا مثلا أمهاتكم وبناتكم، البنت من النسب حرام، طيب البنت من الرضاع كذلك تكون حراما بنص السنة، وإن كان هذا ليس منصوصا عليه في القرآن. الذين يقولون نحن نأخذ بالقرآن فقط ولا نأخذ بالسنة، إذا معناه أن يحل له أن يتزوج بنته من الرضاع، كيف تكون بنت من الرضاع؟ يعني لو زوجتك أرضعت بنتا، لو زوجتك أرضعت بنتا، زوجتك هذه أصبحت أمها من الرضاع، وأنت أصبحت ماذا؟ أصبحت أبا لهذه البنت من الرضاع. إذن هي هذه تصبح بنتك من الرضاع، بنتك من الرضاع تحرم عليك كما تحرم بنتك من النسل. أين الدليل من القرآن؟ ليس هناك دليل من القرآن، دليل هنا من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. وكذلك أيضا مثلا عماتكم، العمات محرمة من النسب، كذلك أيضا العمات من الرضاع نفس الشيء. كيف عمة من الرضاع؟ يعني أخت أبيك من الرضاع، يعني لو أن مثلا امرأة كانت رضعت هي وأبوك من امرأة واحدة، يعني امرأة أرضعت أباك وأرضعت مثلا امرأة اسمها مثلا فاطمة، فإذا فاطمة هذه تصبح أختا لأبيك من الرضاع، لأنها رضعت هي وأبوك من مثلا امرأة واحدة، فتصبح هذه عمة من الرضاع. كذلك هناك أيضا خالة من الرضاع، الخالة هي أخت الأم، كما أن الأم يمكن أن يكون لها أخت من النسب، يمكن أن يكون لها أيضا أخت من الرضاع، يعني تكون يعني امرأة رضعت هي وأمك من يعني من امرأة واحدة، فتصبح أختا لأمك من الرضاع، يعني تصبح خالة لك من الرضاع فتحرم، وهكذا يعني. وبنات الأخ وبنات الأخت، يعني بنت أخيك من الرضاع وبنت أختك من الرضاع كذلك تحرم مثل ما يحرم من النسب. يبقى إذن يعني الله سبحانه وتعالى ذكر يعني مثالا على الرضاع، يعني السنة بيّنت أنه لا ينحصر في المذكور فقط في القرآن اللي هو أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، لا ينحصر في هذا فقط، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كل قرابة من النسب ما يساويها في الرضاع يكون حرام. طيب توقفنا عند هذا الموضع. يقول الله سبحانه وتعالى يعني في بيان يعني بقية المحرمات من النساء، يقول سبحانه وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هنا من ضمن المحرمات من النساء أمهات نسائكم، يعني أم زوجتك، إذا تزوجت بامرأة حرمت عليك أمهاتها. لماذا هنا يأتي التعبير بأمهات؟ المرأة لها أمهات ولا لها أم واحدة؟ أمهات يعني اللي هي الأم والجدات، يعني الأم والجدات كل يطلق عليهن أي أمهات. فإذا تزوجت بامرأة فإيه أمهاتها حرام عليك، يعني أمها وجدتها ومن أبيها وجدتها من أمها، يعني الإنسان إذا تزوج امرأة حرم عليه أمها وجداتها. طيب هل يعني بمجرد أن يعقد الإنسان على امرأة تحرم عليه أمها، يعني أو أنه يعني لا يحرم عليه إلا أم المرأة التي يعني دخل بها تزوجها ويعني وعاشرها ودخل بها؟ فهنا يأتي السؤال، قوله تعالى وأمهات النساء، أمهات النساء يعني أم زوجك. طيب لو إنسان مثلا عقد على امرأة، عقد عليها فقط يعني جاء أبوها وقال زوجتك بنتي وقال قبلت في حضور 2 شهود وكذا وبعدين طلقها بدون أن يدخل بها، فهل الآن يريد أن يتزوج بأمها، هل يجوز له هذا أم لا؟ الأئمة الأربعة وجمهور العلماء قالوا تحرم أم الزوجة يعني بمجرد أن تعقد على المرأة، يعني حتى لو لم تدخل بها، قالوا لأن الله تعالى قال أمهات نسائكم، يعني لم يفصل نسائكم اللاتي يعني دخلتم بهن ولا لم تدخلوا بهن أو كذا، لم يفصل في أمهات النساء، لكن فصل في الربيبة اللي هي بنت الزوجة دي لسه هتأتي، لكن بالنسبة لأمهات نسائكم ليس فيها يعني تفصيل في القرآن. يعني جمهور العلماء قالوا ومنهم الأئمة الأربعة يعني قالوا الإنسان إذا عقد على امرأة لا يجوز له أن يتزوج بأمها، أي امرأة عقدت عليها لا يجوز لك أن تتزوج بأمها، وتصبح أمها يعني محرمة عليك على التأبيد، يعني هذا معناه أن الإنسان مثلا لو يعني عقد على امرأة أو ثم طلقها، أو مثلا تزوج امرأة ثم طلقها، أو ماتت أمها، تظل محرما له على التأبيد يعني إلى الأبد، يعني حتى مثلا عقد على امرأة ثم طلقها، أم هذه المرأة تظل محرما له، يعني لا تحتجب منه، ويجوز أن يخلو بها وكذا، ويحرم عليه الزواج بها إلى الأبد. يعني الإنسان لو عقد على امرأة ثم طلقها يعني ولو للحظات، خلاص أصبحت أم هذه المرأة، حرام عليك على التأبيد، يعني لا تحتجب منك وكذا، وليس لك أن تتزوج بها. طيب قلنا هذا إيه قول يعني جمهور العلماء في مسألة أم الزوجة، أنها تحرم بمجرد العقد على الزوجة. هناك رأي آخر يقول لا، أمهات نسائكم يعني التي دخلتم بهن. إن يعني الرأي الآخر في هذه المسألة يقول لو أنك عقدت على امرأة ثم طلقتها يجوز أن تتزوج بأمها، ما دمت يعني لم تدخل بالبنت. يعني قالوا أمهات نسائكم يعني أمهات زوجاتكم التي دخلتم بهن، لكن يعني إذا سنتزوج امرأة ودخل بها وعشرها إذا أمها تكون حراما عليه، لكن لو فقط عقد على امرأة ثم طلقها بدون أن يدخل بها قالوا أمها تكون حلالا له. هذا رأي بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن كما ذكرنا يعني جمهور العلماء على خلاف. الإمام ابن كثير رحمه الله يعني استفاض يعني بعض الشيء في ذكر يعني روايات عن الصحابة الذين أباحوا أن الإنسان يتزوج يعني أم المرأة التي عقد عليها فقط ولم يدخل بها، فمن ممن أجاز ذلك يعني علي رضي الله عنه، سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أيتزوج أمها؟ قال هي بمنزلة الربيبة، يعني يجوز أن يتزوج بأمها، يجوز أن يتزوج مثل الربيبة، سيأتينا الكلام عنها أنها لا تحرم بمجرد العقد، فقال كذلك الأم. كذلك نفس الشيء جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها، برضو هذا زيد بن ثابت نفس الشيء رضي الله عنه. وكذلك هنا يعني أقوال أخرى أن يعني رجلا أن رجلا يعني سأل عن هذه المسألة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله يعني عنهم أجمعين. رجل سأل ابن عباس وابن عمر عن نفس هذه المسألة، يعني سألوا عن أنه يعني عقد على امرأة ثم يعني أنه عقد على امرأة يعني ثم لم يدخل بها، فهل تحرم عليه أمها أم لا؟ يعني فهنا وطبعا سبب القصة يعني أن هذا الرجل يقول يعني أبوه زوجه بامرأة والمرأة كانت يعني في الطائف وكذا، قال فلم أجامعها حتى توفي زوج هذه المرأة أو توفي زوج أمها. يعني الرجل عقد على امرأة وقبل أن يجامعها زوج أم المرأة هذه توفي، والأم كانت ذات مال كثير، زوج أم المرأة اللي عقد على امرأة وبعدين زوج أمها توفي وترك لها يعني ثروة كبيرة، فطمع الرجل أن يتزوج لأمها، وأنا لسه عاقد يعني على البنت وكذا ممكن أطلق البنت وأتزوج الأم يعني وأستفيد من من مالها. فبعث يعني يسأل ابن عباس وابن عمر، فابن عباس رضي الله عنه قال انكح أمها، قال له يعني يحل لك أن تتزوج بأمها ما دمت عقدت عليها فقط ولم تدخل بها يمكن أن تتزوج بأمها. وقال وسأل ابن عمر فقال لا تنكحها، سأل ابن عمر قال له لا تنكحها، لا قال ما دام عقدت على المرأة خلاص أمها تكون حراما عليها. فكتب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، راح أرسل يسأل معاوية بن أبي سفيان الخليفة وأخبره في الرسالة التي كتبها إليه أنه يعني سأل ابن عباس فقال حلال وسأل ابن عمر فقال حرام، فبعث يسأل معاوية يقول يعني ما رأيك في هذا الموضوع، فقال معاوية رضي الله عنه كتب له رسالة يعني يرد عليه، قال إني لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله أنت وذاك، قال أنا إيه لا أنا يعني لا أريد أن أحرم عليك شيئا أحله الله ولا أحرم عليك شيئا أحله، يعني هو إيه يشك يعني لا حلال ولا حرام، يخاف أن يحرمها تكون حلال فيكون حرم ما أحل الله، ويخاف أن يحلها تكون حرام فيكون أحل ما حرم الله، فقال أنت وذاك والنساء سواها كثير، فلم ينهى ولم يأذن. قال له يعني أنت وذاك أنت حر وأنت سألت، واحد قال لك حلال واحد قال لك حرام، أنت يعني على مسؤوليتك يعني، ولكن نصحه معاوية رضي الله عنه قال النساء سواها كثير، يعني ما دخلش نفسك يعني في هذه الشبهة، تبقى متزوج امرأة وطول عمرك قاعد يعني شاكك هي حلال ولا حرام، فقال النساء سواها كثير يعني نصحه ولكن لم يحرمها عليه، فقال فلم ينكحها يعني لم ينكحها يعني عدل عن رأيه لما وجد يعني اختلاف الصحابة فيه إلى آخر يعني ما ذكر يعني من أقوال الصحابة. كذلك أيضا يعني ابن مسعود رضي الله عنه تردد في هذه المسألة، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تردد في هذه المسألة، كان يبيحها في أول الأمر ثم بعد ذلك في آخر في آخر عمره يعني كان يحرم هذه المسألة. طيب سبب يعني اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة ما هو السبب؟ أن هنا يعني الآية فيها فهمها يعني في يحتمل تفسيرين، لأن الله تعالى قال وأمهات نسائكم وربائبكم، الربيبة اللي هي بنت الزوج، إلى قوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهل قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا يعود على الأخير بس على الربيبة يعني الربيبة اللي هي بنت الزوجة التي دخلت بها، ولا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذه تشمل أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي من نسائكم اللاتي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إن كلمة من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، هل فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، دي ترجع يعني على بس آخر شيء مذكور اللي هو الربيبة، ولا ترجع على آخر جملتين آخر جملتين اللي هي أمهات نسائكم وربائبكم، يعني هل أمهات النساء والربيبة لها نفس الحكم، ولا أن مسألة تفصيل بين المدخول بها وغير المدخول بها دي خاصة بالربيبة؟ فالصحابة رضي الله عنهم بعضهم فهم الآية بهذا التفسير وبعضهم فهمها بهذا التفسير، لكن الذي استقر عليه يعني عمل جمهور العلماء وعليه الأئمة الأربعة وأصحابهم أن المرأة التي عقد عليها تحرم أمها بمجرد العقد، أمها تحرم بمجرد العقد فقط، وقالوا إن قوله يعني فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم كذا هذا يتعلق بالربيبة فقط، لكن أمهات نسائكم هذه تشمل المدخول بها وغير المدخول بها. طيب واضح كده؟ طيب نيجي عند الكلام على الربيبة، يقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة هي بنت الزوجة، واضح؟ فالإنسان إذا أحيانا الرجل يتزوج امرأة لها بنات، أحيانا الإنسان يتزوج امرأة لها بنات من زوج آخر، لو إنسان تزوج امرأة والمرأة هذه لها بنات من زوج آخر، فبنات زوجته من زوج آخر يسمين ربائب، الواحدة منهم تسمى ربيبة، والبنات يعني الأكثر من واحدة يجمعن على ربائب. وقوله تعالى اللاتي في حجوركم يعني اللاتي ربيتموهن مثل بناتكم، يعني وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني هذه الربيبة اللي بنت زوجتك هي في حجرك يعني تربت في بيتك وتربت تربت عندك مثل بنتك. فالغرض يعني إيراد هذه الجملة يعني التنفير منها، التنفير من زواجها، يعني الله سبحانه وتعالى يقول لك يعني هذه مثل بنتك، بنت زوجتك هذه تربت في حجرك، يعني تربت في حجرك مثل ابنتك، فكيف تتزوجها وهي يعني بمثابة بنت لك؟ يعني هي بنت زوجتك نعم، ولكن هي مثل بنتك لأنها تربت في حجرك. فإذا الربيبة تحرم بشرط أن يكون دخل بالمرأة، قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فمعنى هذا، معنى هذا أن الإنسان لو عقد على امرأة، معنى هذا الإنسان لو عقد على امرأة ثم طلقها بدون أن يدخل بها، هل يجوز أن يتزوج بنتها؟ الآن لو عقدت على امرأة، امرأة مثلا عندها مثلا يعني مثلا 35 سنة أو كذا، ومثلا عندها بنت مثلا عمرها مثلا 20 سنة، فمثلا الرجل كان عقد على المرأة هذه اللي عندها مثلا 35 سنة ولا كذا، وكان يرغب يتزوجها، وبعد ما عقد عليها مثلا رأى عندها بنت مثلا صغيرة عندها 20 سنة أو كذا، ورغب أنه يتزوج البنت، وكان هو عقد بس على الأم لم يدخل بها، هل بإمكانه أن هو يعني يطلق الأم ويروح يتزوج بنتها؟ فالجواب يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. هنا الآية صريحة، هنا من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. يعني إذن حلال أن الإنسان إذا عقد على امرأة ثم طلقها بدون أن يدخل بها لا بأس أن يتزوج بنتها إذا شاء، إذا رغب أن يتزوج بنتها يجوز، مدان عقد فقط على الأم ولم يدخل بها. لكن لو أنه دخل بالأم، يعني الإنسان عقد على امرأة ودخل بها، وكان هذه المرأة عندها بنات، فبعدما دخل بالأم هل يجوز أن يطلقها ويتزوج بناتها؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لأن الله تعالى قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إذا دخل بالأم خلاص إذن بنتها تحرم عليه على التأبيد أيضا. هنا تحريم على التأبيد، يعني بمعنى أنه حتى لو طلق الأم تظل بنتها هذه محرما له. يعني شوف لو واحد يعني تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها ولا ماتت بناتها من أزواج آخرين يصبح مثل بناتك، مثل بناتك مدى الحياة، يعني لا يجوز لك أن تتزوج بهم، وبالتالي أيضا لا يحتجبن منك، ولك أن تخلو بهن وتسافر بهن كمحرم لهن. يعني أنت بالنسبة لبنات المرأة التي دخلت بها يصبحن يعني محارم لك على التأبيد مدى الحياة حتى لو طلقت أمهن. طيب هنا تأتي أيضا يعني مشكلة، وهي قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. كلمة هنا في حجوركم، معنى في حجوركم يعني اللائي تربينا في بيوتكم. هنا يأتي إشكال، طيب لو إن الرجل تزوج امرأة والمرأة هذه عندها بنت، بس البنت دي لم تربى عنده، يعني كان عندها بنت مثلا من زوج آخر، والبنت دي لم تتربى يعني مثلا أنت تزوجت امرأة عندها بنت، والبنت هذه لم تتربى في حجرك، يعني لم تتربى في بيتك، ولكن تربت عند أبيها ولا عند خالها ولا عند خالتها، ولا يعني تربت في بيت آخر ليس في بيت. أحيانا الإنسان يتزوج امرأة عندها بنات، بس البنات لا يربين يعني في بيت الزوج الجديد، البنات أحيانا يكون لسنا مع أمهن، وتزوج امرأة عندها بنات نعم، ولكن بنات يمكن موجودين في مدينة أخرى ولا موجودين في بيت آخر يربين في مكان آخر، فإذا هؤلاء البنات لسنا في حجرك، فهل يباح لك أن تتزوج يعني ببنت زوجتك إذا لم تكن في حجرك؟ هنا يعني ظاهر القرآن، لو إنسان يعني سيأخذ القرآن كده على ظاهره سيفهم هذا الحكم، يقول الله نعم في حجوركم من النساء، في حجوركم معناها أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجرك. لكن يعني وبالفعل يعني فهمها على هذا الفهم بعض السلف وبعض الأئمة. فهذا يعني قول علي ابن أبي طالب، قول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه يعني جاء عنه إيه كما روى ابن كثير، يعني أورد ابن كثير في تفسيره عن مالك بن أوس قال: كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي، يعني المرأة دي توفيت وكان عنده أولاد منها. قال: فوجدت عليها، يعني حزنت عليها، يعني هي أم أولادي، مرأة يعني كان عنده امرأة ومرأته دي توفيت وكان عنده أولاد منها وكذا. قال: فوجدت عليها، هنا وجدت معنى يعني حزنت عليها. فلقيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما لك؟ قال: توفيت المرأة. قال: زوجتي توفيت. فقال علي رضي الله عنه: لها ابنة؟ قال: نعم، وهي بالطائف. قال إيه يعني؟ قال: طب المرأة زوجتك اللي توفيت هذه هل كان عندها ابن بنت يعني من زوج آخر؟ ليس بنتك يعني، ليس بناتك اللي منك، ولكن هل عندها بنت من زوج آخر؟ قال: نعم، وهي بالطائف، يعني عندها بنت ولكن البنت هذه ربيت في بلد أخرى. قال: كانت في حجرك؟ قال: قلت: لا، هي بالطائف. هو كان في مدينة أخرى والبنت تربت إيه بالطائف مع إيه بعض أقاربها أو كذا، أو أخوالها ولا أقارب أبيها ولا كذا في مدينة أخرى. قال علي رضي الله عنه: فانكحها. قال: إيه فانكحها يعني إيه؟ قالوا: خلاص أنت حزين على إيه؟ على الأم، تزوج بنتها هذه يعني تذكرك إيه بالأم، أكيد برضو البنت هتكون واخدة يعني من أخلاق أمها ومن إيه طبائعها وكذا، فتزوج ببنتها هذه يعني يعني تسليك يعني عن أمها وتذكرك يعني بأمها وكذا، وتكون يعني عوضا لك. فقال الرجل: قال: قلت: فأين قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال له الرجل، قال له: طيب وفين قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ مش دي ربيبة والربيبة تحجر؟ فقال علي رضي الله عنه: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. علي رضي الله عنه قال: لا، الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجرك، إذا كانت تربت في بيتك، لكن هذه لم تربها في بيتك، دي تربت في بيت آخر بل في مدينة أخرى، فتكون حلالا. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شرط مسلم. قال: وهو قول غريب جدا. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، يعني ده رغم الصحيح يعني عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة الذي قال بهذا القول، فقط إيه الإمام داود الظاهري، يعني ليس من الأئمة الأربعة. يقول يعني: وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله، يعني في رواية يعني لكن غير مشهورة عن الإمام مالك، مشهورة عن الإمام مالك مثل بقية الأئمة، إن الربيبة تحرم سواء أكانت في الحجر أو في غير الحجر. يقول: وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي، الحافظ الذهبي، طبعا كثير هنا يقول إيه شيخنا الذهبي، وهو يعني قرينه يعني ورفيقه، يعني ابن كثير والذهبي كلاهما من تلاميذ ابن تيمية، ابن كثير والذهبي كان من تلاميذ ابن تيمية، ولكن كان يعني يحترم بعضهم بعضا وكذا. فقال: حكى شيخنا الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك، يعني ابن تيمية رحمه الله كان متردد يعني في هذه المسألة. لكن الذي عليه الأئمة الأربعة وهو الأحوط، وهو الأحوط أن الربيبة يعني تحرم سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر. وطيب كيف يجيبون عن كيف يجيبون يعني عن الآية الكريمة وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قالوا أن هذا خرج مخرج الغالب، يعني أن الغالب أن بنت زوجتك ستربى في بيتك. قالوا أن الغرض يعني هنا أن الله سبحانه وتعالى قال في حجوركم، يعني الغرض منها إيه؟ التنفير عن نكاح الربيبة، يعني هو قالوا المقصود بالآية تحريم زواج الربيبة عموما، وإنما كلمة في حجوركم لا يعني إيه لا مفهوم لها، يعني ليس المقصود أنها التفريقة بين اللي في الحج والتي ليست في الحج، لا المقصود أن هذه الربيبة يعني هذه تربت عندك، يعني غالبا ستكون تربت عندك ولا يصح يعني أن تتزوج يعني ببنت تربت في بيتك وهي يعني مثل ابنتك، فليس لك إيه أن تتزوج بها. فقالوا هذا هو المقصود وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة يعني كما ذكر. طيب يقول وأما الربيبة من ملك اليمين، أما الربيبة من ملك اليمين، إيه المقصود بالربيبة من ملك اليمين؟ يعني الإنسان لو اشترى أمة، الإنسان مثلا اشترى أمة وهذه الأمة عندها بنت، الإنسان اشترى أمة يعني وعاشر هذه الأمة يعني عاشر الأمة بملك اليمين والأمة هذه كان عندها بنت، هل يجوز يعني هل بنت الأمة التي يعني عاشرتها بملك اليمين هل بنتها يعني تحل لك أو تحرم عليك؟ ف يعني قال إن عمر رضي الله عنه يعني كره أن يعني يعاشر الأمتين يعني الأم وابنتها، كره أن تعاشر يعني الأم وابنتها حتى ولو كان يعني من ملك اليمين، يعني لو اشترى أمة وعاشرها وكذا، ف يعني قال عمر رضي الله عنه ما أحب أن أخبرهما جميعا يعني أن أعاشرهما جميعا، يعاشر أمه ويعاشر يعني بنتها، فخلص ما دام يعني عاشر أمة لا يعاشر ابنتها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما سئل يعني أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له، لو الرجل اشترى امرأة وبنتها يعني اشتراهما وصار يعني ملكا له، فهل يعاشر يعني المرأة وبنتها بملك اليمين؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعلها. قال أحلتهما آية، الآية اللي هي إيه اللي هي آية إيه وما ملكت أيمانكم، إن الله تعالى أحل الإنسان إيه أن يعاشر ما ملكت يمينه، وهو يمينه ملكت هاتين المرأتين فيعني له أن يعاشره، أحلتهما آية وحرمتهما آية، هناك آية حرمتهما اللي هي إيه تحريم الربيبة، وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، تشمل نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذه تشمل يعني الزوجة وملك اليمين. قال ولم أكن لأفعله، ولكن يعني الذي عليه يعني جمهور العلماء أيضا أنه يحرم الربيبة بملك اليمين مثل ما تحرم الربيبة اللي هي من الزوجة، يعني بنت الأمة التي عاشرتها تحرم عليك مثل ما تحرم عليك بنت المرأة التي تزوجتها. طيب هنا تأتي أيضا يعني مسألة أخرى في تفسير يعني الدخول في قوله تعالى يعني اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن، فهل يعني دخلتم بهن هل المقصود به بالدخول يعني الجماع، أو إن المقصود بالدخول إنه لو خلى بها، لو خلى بها يعني في غرفة يعني مغلقة عليهم يعني ومثلا يعني باشرها مثلا يعني مباشرة يعني بدون الجماع أو كذا، فهل يعني تحرم عليه بمجرد ذلك أم لا؟ فيعني كثير من الأئمة يعني أو أكثر العلماء قالوا إن الخلوة بالمرأة يعني الخلوة بالمرأة ويعني مباشرتها ولو بدون يعني الجماع تصبح مثل الدخول وتنطبق الأحكام بناء على هذا. فقوله تعالى من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني اللاتي خلوتم بهن، يعني الإنسان لو يعني خلى بامرأة يعني حتى مثلا لو عقد على امرأة وبعدين لم يجامعها ولكن يعني خلى بها في غرفة يعني مغلقة عليهم وكذا، ويعني كشف ثيابها وحصل مثلا يعني يعني مباشرة بالشهوة وكذا ولو بدون الجماع، فقالوا خلاص إذن بنتها تكون حراما عليه، بنتها تكون حراما عليه حتى ولو لم يكن يعني قد جامع الأم، لكن قالوا هذه الخلوة يعني المباشرة وكذا تقوم مقام يعني الذكور. طيب ننتقل إلى نوع آخر من المحرمات. قال الله سبحانه وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني من ضمن المحرمات من النساء حليلة الابن. الحليلة هي الزوجة. حلائل أبنائكم يعني زوجات أبنائكم. الذين من أصلابكم، ما معنى الذين من أصلابكم؟ يعني الأبناء الذين يعني هم أبناء حقيقة وليسوا أبناء بالتبني، لأن العرب كانوا يعني كان عندهم في الجاهلية مسألة التبني، وكان عندهم في الجاهلية الابن بالتبني مثل الابن يعني الذي لصلب الإنسان، فكانوا برضو في الجاهلية إذا الإنسان تبنى ابنا، تبنى يعني طفلا وكذا، كانوا يعني يرون أن زوجة هذا الابن بالتبني تحرم على على أبيه، تحرم على أبيه. وهذا هو ما أبطله الله سبحانه وتعالى يعني بأن أمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بزينب زوجة الطليقة يعني زيد ابن حارثة رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قد تبنى زيد بن حارثة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تبنى زيد بن حارثة رضي الله عنه ورباه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان يدعى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل تحريم التبني، قبل تحريم التبني النبي صلى الله عليه وسلم ربى زيد بن حارثة رضي الله عنه في بيته، وكان يدعى زيد بن محمد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله كأنه ابن له. فلما نزل تحريم التبني خلاص صار قال الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فصار يدعى زيد بن حارثة، صار يدعى لأبيه ويقال زيد بن حارثة. وكان مسألة التبني يعني كانت عادة يعني يعني راسخة في نفوس العرب في الجاهلية، ويستبشعون جدا أن الإنسان يتزوج بزوجة يعني بامرأة يعني كان سبق أن تزوجها وطلقها ابن له بالتبني، مثل مثل زوجة الابن بالنسب تماما عند العرب يعني في الجاهلية. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادة. وأحيانا العادات يعني المترسخة لا يكفي إبطالها بالقول، مهما الإنسان تكلم لا يمكن إبطال هذه العادة بالكلام، لابد من إبطالها يعني بالأفعال ممن يقتدى بهم، لابد من إبطالها بالأفعال ممن يقتدى بهم. فلهذا فإن الله سبحانه وتعالى زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بزينب التي كان قد طلقها زيد بن حارثة حتى يبطل الله سبحانه وتعالى عادة التبني. وكانت زينب تفتخر على بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يعني زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، لأن زينب ما تزوجت بولي وأنه زوجها الله تعالى. الولي دائما يجي يقول الرجل يقول زوجتك بنتي وقبلت، لكن زينب قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم زوجناكها، الله سبحانه وتعالى زوجه بها، خلص صارت زوجة له بتزويج الله سبحانه وتعالى إياها، فكانت تفخر بذلك على بقية يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. فبحمد الله يعني بطلت هذه العادة. طبعا هذا الموضوع يعني في بقى شبهات المستشرقين وكذا، إن شاء الله سيأتينا الكلام يعني عنه في سورة الأحزاب بإذن الله تعالى. وهذا التلبيس يعني لجهلهم يعني بهذه الحكمة العظيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أراد يعني أن يبطل إعادة التبني، الإنسان ينسب يعني إلى نفسه من ليس ابنا له، وكان إبطال هذه العادة لا يمكن إلا بالفعل. يعني مثلا يعني لو نظرنا مثلا إلى بعض العادات مثلا مترسخة، مثلا عادة في بعض البلاد مثلا عندهم عادات مثلا غلاء النهور، غلاء النهور مثلا، أو أن الإنسان مثلا يعني أهل مثلا قبيلة معينة لا يتزوجون إلا من كان مثلا من قبيلتهم أو من كان من جنسيتهم أو كذا، فتكون عادات مثلا اجتماعية معينة يعني راسخة في الناس. هذه العادة يعني لا يمكن إبطالها بالكلام، مهما الإنسان تكلم العلماء يتكلمون وينصحون وكذا، الناس ما يمكن تغير هذه العادة. متى يمكن الناس تغيرها؟ مثلا لو وجدوا إيه من يقتدى بهم، مثلا مثلا ناس من مجموعة من الأمراء والكبار العلماء وكذا، ويجوا مثلا يزوجوا بناتهم مثلا بمهور منخفضة مثلا أو كذا، أو يزوجون مثلا بناتهم من أهل يعني الجنسيات الأخرى وكذا، فلو حصل مثلا هذا تجد الناس إيه خلاص يقولك يعني أنا بنتي أحسن من بنت الأمير ولا أحسن من بنت الوزير ولا كذا ولا كذا، فتبدأ مثلا العادة إيه يعني تنقرض يعني عندما يكون هناك يعني تطبيق فعلي، لكن أحيانا الكلام لا يكفي. فكذلك مثلا نفس الشيء حصل في يوم يعني صلح الحديبية وكذا، يعني لما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا خرجوا يعني يريدون العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلقوا وأن يتحللوا ويرجعوا بدون أن يعتمروا، بدون أن يعتمروا، لأن المشركين صدوا المسلمين عن البيت وكذا. فكان هذا الأمر يعني شاقا جدا على الصحابة رضي الله عنهم، شعروا يعني أنهم هي يعني أهينوا وكذا، وكيف المشرك بعد ما وصلوا خلاص على مشارف مكة قطعوا المسافة يعني 450 كيلو ماشيين يعني من المدينة إلى مكة وكذا، وخلاص صاروا على مشارف الحرم، ويجي المشرك يأتي المشركون ويمنعونهم من دخول مكة وكذا. فالصحابة رضي الله عنهم يعني رغم طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا، لما أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا ما في ولا واحد منهم أن حلق رأسه، ظلوا يعني كانوا مغضبين وكذا، وكيف نحلق رأسنا وهم لابسين ملابس الإحرام وكذا ويريدون العمرة، فما استجاب أحد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب يعني وكذا، شيء على خلاف العادة يعني معتاد أنه يأمر الأمر الجميع يقول سمعنا وأطعنا وننفذ، لكن أمرهم أن يحلقوا ما في ولا واحد يعني امتثل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مغضبا على أم سلمة رضي الله عنها، فأشارت عليه مشورة يعني حكيمة، فقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أخرج ولا تكلم أحدا منهم واحلق رأسك، يعني فإذا رأوك قد حلقت حلقوا جميعا. قال يعني أم سلمة أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا تكلم أحدا، ما تقولش لحد احلق، أنت أخرج يعني واحلق رأسك أتجد الجميع يعني فعل مثلك. فبالفعل خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه ولم يكلم أحدا، فإذا بالجميع يعني يحلق ويمتثل وكذا. فأحيانا يعني فعلا مثلا يكون شيء يعني صعب على الناس وكذا، لكن عندما يرون يعني من يقتدى به وكذا يعني يفعلون هذا الشيء وكذا فيسهل عليه. فالمقصود يعني يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بزينب وهي طليقة ابنه بالتبني سابقا اللي هو زيد ابن حارثة. فهنا الآية الكريمة التي معنا وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، كلمة من أصلابكم يعني المقصود بها أي الأبناء الحقيقيين الذين من النسب وليسوا الأبناء من التبني، عشان ما يجيش حد يفهم من العرب وكذا يفهم يعني أن هذه الآية مشي على قواعد الجاهلية وحلائل أبنائكم، فيجي يقول بنت الابن بالتبني تحرم، فلا، قال الله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، يعني إذا كان ابن من صلبك يحرم. وطبعا زوجات الأبناء تشمل زوجة الابن وزوجة ابن الابن وزوجة ابن البنت وزوجة ابن ابن الابن وهكذا، يعني الذكور من ذريتك، الذكور من ذريتك يحرم عليك زوجاته، يحرم عليك زوجاته. طيب قوله تعالى وحلائل أبنائكم هذه عامة في المدخول بها وغير المدخول بها، تحرم بمجرد العقد عليها، وهذا متفق عليه، وهذا متفق عليه. يعني معنى هذا أن ابنك لو عقد على امرأة ثم طلقها، عقد عليها وطلقها بس في دقيقة أو دقيقتين، خلاص هذه البنت التي عقد عليها ابنك ثم طلقها تصبح محرمة عليك على التأبيد مدى الحياة. خلاص أي بنت عقد عليها ابنك ثم طلقها، هذه البنت تصبح محرمة عليك على التأبيد، يعني لا تحتجب منك ولك أن تخلو بها وهكذا، ويحرم عليك أن تتزوج بها. واضح؟ إذن أي بنت، أي امرأة يعني عقد عليها ابنك أو دخل بها، طبعا لو دخل بها من باب أولى، يعني سواء دخل بها ثم طلقها أو مات عنها أو حتى عقد عليها ولم يدخل بها، تصبح يعني حراما عليك ولا تحتجب منك. يعني الإنسان يعني زوجة ابنه هذه مثل ابنته، يعني له أن يخلو بها وتنكشف يعني أمامه بدون حجاب وكذا، ويحرم عليه الزواج بها. لو رجل تزوج من امرأة عندها أولاد، الآن أخونا يسأل، تزوج رجل بامرأة، المرأة عندها بنين، هؤلاء البنين يعتبر يعني البنات ربائب، والابن ربيب والبنت ربيبة، يعني فابن زوجته اللي هو ربيبه، طيب هل زوجة ربيبه تحرم عليه؟ الجواب لا تحرم عليه. لماذا؟ المحرمات يعني مذكورون في الآية الكريمة، ثم قال الله تعالى في آخر الآية وأحل لكم ما وراء ذلك، أي واحدة غير مذكورة هنا تكون حلال، يعني ما ذكرش هنا مثلا بنت العم ولا بنت الخال ولا كذا، فهنا لم يذكر زوجة الربيب، هذه لم تذكر، وإنما ذكر زوجة الابن، زوجة الربيب لا, لا, لا تحرم. الربيب اللي هو ابن زوجتك من زوج آخر، يعني ابن زوجتك الذي له يعني أب آخر، فزوجته لا تحرم عليك. طيب هنا مسألة زوجة الابن من الرضاع، زوجة الابن من الرضاع، هذه يعني حرمها جمهور العلماء، بل قال ومن الناس من يحكيه إجماعا، بعض العلماء قال هذا إجماع وبعضهم قال هذا قول الجمهور، أنه يحرم زوجة ابنك من الرضاع. طبعا مرة ثانية، الابن من الرضاع، ما معنى ابن من الرضاع؟ يعني أنت لك زوجتك أرضعت ابنا، زوجتك أرضعت طفلا، ذكرت الطفل هذا أصبح ابنا لك من الرضاع. طيب ابنك من الرضاع هذا إذا عقد على امرأة ثم طلقها، هل يجوز لك أن تتزوج بهذه المرأة اللي هي زوجة ابنك من الرضاع؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز أن تتزوج بزوجة ابنك من الرضاع. طيب ما الدليل؟ مع أن الآية هنا برضو الآية الكريمة قالت وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، طيب ده ليس من أصلابكم، إذن ما الدليل؟ دليل السنة، يعني هذه الدليل عليها السنة، وهي قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فيعني ما دامت زوجة ابنك من النسب تحرم عليك، إذن زوجة ابنك من الرضاع تحرم عليك. دائما كما ذكرنا خذها قاعدة، يعني أي شيء محرم من النسب ما يقابله من الرضاع يكون حراما. فكما أن ابنك من النسب إذا عقد على امرأة ثم طلقها حرمت عليك، كذلك ابنك من الرضاع إذا عقد على امرأة ثم طلقها حرمت عليك. طيب نواصل ذكر المحرمات. قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب قوله وأن تجمعوا بين أختين، أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج، وكذا في ملك اليمين، يعني يحرم عليك أن تتزوج امرأة وأختها في نفس الوقت، يحرم عليك أن تتزوج بامرأة وأختها في نفس الوقت فتكون جامعا بين امرأة وأختها. ولماذا حرم الله سبحانه وتعالى أن يتزوج الإنسان امرأة وأختها؟ الحكمة يعني في هذا، الحكمة في هذا أن الضرائر، أن الضرائر يعني بما يعني طبعهن الله تعالى عليه وبما جرت به العادة لا بد أن يكون بينهن يعني غيرة وتنافس وشقاق وخلاف، هذه يعني سنة الله تعالى. حتى يعني أمهات المؤمنين اللائي كنا يعني أكمل النساء وأشرف النساء وكذا كان يقع بينهن ما يقع بين الضرائر ويقع بينهن يعني غيرة وشقاق وكذا مع يعني كمالهن وكذا، فغيرهن من باب أولى، هذا شيء يعني مشاهد وواقع يعني من درجة أمهات المؤمنين، يعني حصل منهن أحيانا كانت الواحدة منهن يعني تضرب الثانية بالصحن أو تلقي الصحن يعني فينكسر وكذا، حصل يعني عند مسألة يعني قصة التحريم يعني التي جاء ذكرها في كتاب الله وكذا، حصل يعني عدة مواقف وكذا، لكن يعني كنا تبنا إلى الله تعالى ويعني ويعني يندمنا على ما سلف منهن وكذا، ولكن هذه طبيعة يعني غرسها الله تعالى في المرأة يعني طبيعة الغيرة وكذا يعني تغار من ضرتها وكذا. فإذا الإنسان تزوج امرأة وأختها فإنه بهذا يؤدي إلى قطيعة الرحم، يؤدي إلى قطيعة الرحم، إذا تزوج امرأة وأختها خلاص إذا تصبح أختها ستصبح ضرة لها، فبالتالي يعني تنقلب المودة بينهما يعني عداوة وشقاق وخلاف، ويكون الإنسان بهذا تسبب في يعني قطع الرحم بينهما والشقاق بينهما. فلهذا نهى الله تعالى أن يتزوج الرجل امرأة وأختها في نفس الوقت، لكن طبعا إذا تزوج امرأة ثم طلقها أو توفيت يمكن في هذه الحالة أن يتزوج بأختها، لكن طبعا مع ملاحظة أنه إذا يعني أنه إذا طلق امرأة وأراد أن يتزوج بأختها لا بد من انقضاء عدة الأولى أولا، يعني لا يتزوج أختها أثناء عدة الأولى، يعني العدة مثلا ثلاث حيضات، فإذا طلق امرأته يتركها يعني حتى تنقضي عدتها تحيد ثلاث حيضات، ثم بعد ذلك يتزوج بأختها إذا شاء، لكن ليس له أن يتزوج بأختها أثناء يعني عدة الأولى. كذلك يعني في السنة جاء تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وهذا ليس مذكورا في القرآن ولكن جاء ذكره في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، يعني أيضا إذا تزوجت امرأة لا يجوز أن تتزوج عمتها في نفس الوقت فتكون جامعا بين المرأة وعمتها، نفس الحكمة لأن هذا يؤدي إلى قطيعة الرحم بينهم، وكذلك بين المرأة وخالتها. طيب بين المرأة وبنت أخيها وبنت أخيها أو المرأة وبنت أختها نفس الشيء، إذا جمعت المرأة وبنت أخيها تبقى إيه، هتصبح المرأة هذه عمة لبنت أخيها، أو لو زوجت المرأة وبنت أختها هتصبح إيه، هي عمة لبنت أختها، نفس الفكرة يعني، يعني الإنسان إذا تزوج امرأة وبنت أخيها أصبح جامعة بين امرأة وعمتها أو خالتها وهكذا. طيب يقول حرم الله تعالى عليكم الجمع بين الأختين معا في التزويج وكذا في ملك اليمين، برضو في ملك اليمين يعني أن تجمع بين الأختين ليس له أن يشتري أمة وأختها ويعاشرهما يعني جميعا بملك اليمين في نفس الوقت، ليس له أن يعاشر يعني أمة وأختها بملك اليمين، نعم ملك اليمين حلال ولكن ليس له أن يعاشر امرأة وأختها في نفس الوقت بملك اليمين. قال الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ما معنى إلا ما قد سلف؟ يعني إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفونا عن ذلك وغفرناه، عفونا عن ذلك وغفرناه يعني ما حصل في الجاهلية خلاص عفى الله تعالى عنه. لكن هنا يأتي سؤال مهم، هل يعني إلا ما قد سلف معناه من طب الآن لو بعد نزول الآية كان إنسان يعني متلبسا بهذا الأمر يعني كان طبعا قبل نزول الآية كان هذا الشيء ليس منهيا عنه، فبالتالي كان مسكوتا عنه فهو حلال. فكان بعض الناس يكون متزوج امرأة واختها في نفس الوقت سابقا قبل نزول الآية. طيب أول ما نزلت الآية هل إلا ما قد سلف معناه أنه يستمر، ولا معناه يعني ما سبق عفي عنه ولكن فور نزول الآية يجب عليك أن تصحح هذا الوضع وتفارق إحدى الزوجتين؟ الجواب أنه بعد نزول الآية الكريمة يجب أن يفارق إحدى المرأتين، إذا كان يعني معه امرأتان أختان يجب عليه أن يطلق واحدة منهم، يختار منهم واحدة ويطلق الأخرى. ويكون يعني العفو عما سلف يعني معناه أن الزواج يعني قبل نزول الآية كان زواجا صحيحا، وبالتالي الذرية الذين يعني يكون مثلا عنده أولاد من المرأة وأولاد من أختها وكذا، هذا يعني هذه الذرية نسبها صحيح ويرثون منك، ويعني ما ترتب على الزواج يعني السابق فهو يعني يستمر ويكون معفوا عنه، ولكن يجب تصحيح الوضع عقب نزول الآية. كذلك نفس الشيء في كل المحرمات، يعني مثلا برضو مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى قال عن زوجة الأب قال ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، برضو يعني إلا ما قد سلف يعني ما وقع في الجاهلية خلاص هذا معفو عنه. لكن لو واحد يعني مثلا قبل نزول الآية كان متزوجا بزوجة أبيه وبعدين نزلت الآية الكريمة يجب أن يطلقها. نفس الشيء لو مثلا شخص الآن يريد أن يسلم، يعني نفس الشيء لو شخص يريد أن يسلم وهو كان يعني في ملته يعني قبل الإسلام وكذا كان يستحل بعض المحرمات من النساء، يعني فكان مثلا يجي شخص مثلا يريد أن يسلم وهو متزوج خمسة مثلا من النساء زي المورمون دول مثلا أو كذا بيبيحوا، ولا يبيحوا مثلا ولا متزوج امرأة وأختها مثلا أو كذا، وإذا يريد أن يسلم هنا أول ما يسلم نخبره بأنه يجب أن يصحح هذا الوضع. إذا كان مثلا متزوجا بخمسة يجب أن يفارق واحدة منهن، إذا كان جامعا بامرأة وأختها يجب أن يفارق واحدة منهن وهكذا. قال وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديما وحديثا على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح، ومن أسلم وتحته أختان خير فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة. هذا شيء يعني مجمع عليه أن الإنسان إذا أسلم ومتزوج بأختين كان متزوجهما يعني في كفره وبعدين أسلم يجب عليه لا محالة أن يفارق واحدة منهما. روى الإمام أحمد يعني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهم، أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهم. فهذا الصحابي هو فيروز الديلمي رضي الله عنه كان متزوجا بأختين، فلما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارق واحدة منهم. الحديث رواه أحمد ورواه الترمذي وقال حديث حسن. طيب وذكرنا يعني أيضا الجمع بين الأختين في ملك اليمين فهو حرام أيضا يعني لعموم الآية. ومسألة ملك اليمين هذه قول جمهور السلف وجمهور العلماء قالوا يعني يحرم الجمع بين الأختين بملك اليمين مثل ما يحرم بالزواج، يعني يحرم يعاشر امرأة وأختها في نفس الوقت بملك اليمين. وإن كان برضو بعض الصحابة توقف فيها وقال قال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية وما كنت لأصنع ذلك، نفس الشيء لأن في آية يعني حلت يعني مثلا حلت يعني ما ملكت الأيمان، قال الله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، والآية الأخرى قالت وأن تجمعوا بين الأختين. ولكن يعني كما ذكرنا الذي عليه الجمهور أنه يحرم الجمع بين امرأتين بملك اليمين. طيب يعني تتمة الآية الكريمة إلا ما قد سلف. قال الله تعالى إن الله كان غفورا رحيما، إن الله كان غفورا رحيما سبحانه وتعالى، يعني عفى الله تعالى عما سلف، يعني ما وقع من زيجات يعني لمحارم مثلا في الجاهلية أو قبل الإسلام أو كذا، فخلاص يعني عفى الله سبحانه وتعالى عما سلف. ولكن يعني فور نزول الآية أو عندما يسلم الكافر وكذا عليه أن يصحح الوضع يعني الذي هو عليه، ويعني يصحح الوضع، وبالنسبة لما سبق فقد عفي عنه، والجديد عليه أن يصححه بإذن الله. بهذا ينتهي الكلام عن هذه الآية، نتوقف عندها إن شاء الله. وبقيت يعني آية أيضا لها تعلق بالمحرمات اللي هي والمحصنات من النساء، هذه نخليها المرة القادمة إن شاء الله. طيب في سؤال أو شيء؟ تفضل. إذا توفيت زوجة، نعم. أخونا يسأل يعني رجل توفيت زوجته، هل يعني من السنة أن يتزوج أختها؟ الجواب ليس من السنة ولا شيء، ليس من السنة ولا شيء، يعني هو مخير، يعني إذا شاء أن يتزوج بأختها، إذا وجد مثلا أختها يعني مناسبة له وقبلت به ورضيت به يتزوجها، لم ترضى به لا يعني ليس ذلك يعني لا فرضا ولا سنة. لأن طبعا بعض المجتمعات يعني بعض المجتمعات عندهم أظن يعني عندكم في الصومال أو نعم يعني بعض المجتمعات عندهم يعني يلزمون المرأة مثلا إذا توفي زوجها تتزوج بأخيه مثلا أو كذا، يعني مثلا امرأة توفي زوجها يعني يجبرونها على الزواج بأخيه وكذا، ويرون مثلا يعني أنه يعني من العار وكذا أنها لا تقبل أو أنه لا يقبل أو أنه لا يتزوج يعني زوجة أخيه وكذا، وهذه عادات يعني جاهلية، لأن مثلا ممكن أخو الزوج هذا ممكن مثلا الأخ هذا يكون صغيرا مثلا السن شابا وكذا، يحب أن يتزوج مثلا بنتا شابة صغيرة وكذا، وزوجة أخيه هذه ممكن تكون مثلا كبيرة السن ولا عندها أولاد وعندها كذا، ويعني تكون مثلا غير مناسبة له، ممكن تكون أنسب لشخص آخر، يعني ممكن تكون يعني مناسبة لشخص آخر أو كذا يعني. فيعني لا يجبر يعني الإنسان على هذا، ويعني وهذه كما ذكرنا يعني من العادات الجاهلية يعني الإجبار عليها، لكن إذا كان يعني باختيار وعن تراض يعني المرأة يعني راضية وهو راض خلاص خير وبركة، يعني لا بأس يعني هذا طيب يعني. لكن إذا كان يعني مسألة يعني الأمر فيه يعني إكراه فقط يعني مجاراة للمجتمع وكذا، وأن يعني المجتمع يعني له ضغط حتى يعني يقبل الإنسان بهذا، فتكون هذه عادة يعني سيئة لابد من إبطالها وحتى يصبح الأمر أمرا اختياريا. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.